أفيد فضيلتكم بأني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابة عنهما علما بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟ ليس لك ذلك، ما دام والداك طبيعي فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. أما لو كان ميتين أو عاجزين لا يستطيعان الحج والعمرة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.